لقد مر 20 عاما علينا، لقد مر 20 عام ولا نجم يسطع، لا أرض تحبل، لا قمح يطلع من تحت هذا الركام، ولا غيمة ماطرة. فهل نسي الشارع العربي الكلام؟ وصرنا شعوبا بلا ذاكرة. لقد مر 20 عاما علينا، لقد مر 20 عام ولا نجم يسطع، لا أرض.